النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى. النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى. خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر. خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر بشر وأنذر. النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هادي للورى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر. خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر بشر وأنذر. النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى. الطمر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطمر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر. خلقه خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر. النبي المؤتمن في القلوب قد سكن.